وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك، يعني اليوم الرابع من عشر ذي الحجة، قدم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد الطاهرة المشرفة، وطاف عليه الصلاة والسلام وهو صحبه الكرام بالبيت سبعة أشواط، يرمل في الأشواط الثلاثة ويمشي في الأشواط الأربعة، وكان مطبعا عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر الأسود، وإذا لم يتمكن من استلامه أشار إليه مع التكبير عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرغ أدار رداءه على كتفيه. فكانت السنة أن الطائف إذا قدم يرمل في الأشواط الأول كما عرفنا، ويطبع والطباعا يضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعله مكشوفا حتى ينتهي الطواف، فإذا فرغ منه أدار الرداء على كتفيه وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام خلف مقام إبراهيم، وقرأ قوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد، هاتان هما سورة الإخلاص لما تضمنتاه من التوحيد ونفي الشرك. وإن قرأ الطائف بغيرهما فلا مانع من ذلك. ثم بعد ذلك استلم النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود ومشى إلى المسعى، وسعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة، سعى سبعة أشواط، بدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ولما فرغ عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحللوا ويجعلها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فقام شراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، يعني إلى يوم القيامة. وهذا يعني هو الأفضل للإنسان إذا جاء، أنه يعني يكون متمتعا كما عرفنا في الدروس الماضية أن التمتع أفضل الأنساك، هذا إذا لم يسق الهدي. وأما من ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل إلا يوم العيد بعدما يرمي جمرة العقبة وينحر هديه هناك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعدما أمر أصحابه بذلك وفعلوا رضوان الله عليهم أجمعين وامتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام منقادين غير مترددين مطيعين، لكنهم توقفوا في الأمر ليستفهموا منه وليستطلعوا ويتأكدوا، فأكد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنه لو لم يسق الهدي لحل معهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وفي رواية ولا حللت معكم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج بعد ذلك إلى البطحة إلى الأبطح، وكان إذ ذاك بطحة لا بنيان فيه، وجلس هناك عليه الصلاة والسلام هو أصحابه وضربوا الخيام وسكنوا هناك بقية اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع، يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام يقصر رباعية، ولم يعرف أنه كان يدخل البيت ويطوف ويرجع، ولا أنه كان يدخل ويصلي في الحرم، بل كان يصلي في مكانه عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن هذا أيضا ما يدل على مضاعفة الأجر لمن صلى في الحرم ولو في غير هذا المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل عن الفاضل إلى المفضول، بل هو أحرص على الخير وأسرع الناس إلى المبادرة إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الثامن من الحجة وهو يسمى وهو يوم التروية. سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يروون الماء، ما كان موجودا الماء منتشر في منى والمشاعر كمزدلفة وعرفة بالشكل اللي ترون الآن، والحمد لله هذا الآن من فضل الله جل وعلا أولا، ثم أيضا بفضل ما بذلته هذه الحكومة الرشيدة وفقها الله وأعانها وأعزها وحفظها من كل سوء، فإنها والحمد لله سهلت أمور الحجيج وأصبح الماء ما يحتاج الحجاج إلى كلفة، بل هو موجود معهم وكانوا ويعدون العدة لهذا من زمن مبكر، وفي خزانات كبيرة تسع مياه احتياطية كبيرة جدا جدا الآن، وينفق في هذا المبالغ العظيمة، كل هذا استعدادا للحج وللحجاج والوافدين إلى هذه البلاد، فجزاهم الله خيرا وأعانهم ووفقهم وصرف عنا وعنهم كل سوء، إنه على كل شيء قدير. فكانوا يتروون الماء من مكة على الإبل، سمي يوم التروية لهذا اللي هو اليوم الثامن من الحجة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام المحلين يعني اللي كانوا حالين أن يحرموا. إذا قضى الإنسان العمرة وبقي ينتظر الحج فإنه حينئذ يصبح حلال، كل شيء حرم عليه في الإحرام صار حلالا له لأنه ما أحرم، كان من أهل مكة، يعني يجوز له الطيب وتقليم الأظافر وحلق الشعر ولبس المخيط وإتيان أهله زوجته إلى غير ذلك، يعني كل شيء كان حرم عليه في الإحرام أبيح له، أبيح له لأنه الآن يعتبر حلال كحالتنا اليوم، مثل حالتنا الحين يعتبر الآن حلال، إنسان كانه ما أحرم، عمره انتهت خلاص، نسك انتهى وفرغنا منه، ونحن الآن من انتظار النسك الثاني وهو الحج. فأي يعني في هذه الأثناء يعني الإنسان يعتبر حلال، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يحرم كأهالي مكة ومن معهم ومن كان سبق أن أحرم وحل لأجل العمرة، أمرهم أن يحرموا يوم الثامن. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وهو صحبه الكرام إلى منى، ومنى سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني يراق من الدماء، وهي على مشعر من المشاعر، وأيضا هي من أرض الحرم، فهي أيضا من المشاعر المقدسة، وهي قريبة من مكة، منها قريبة من مكة جدا يعني، وهذا من سهولة الحج ويسره أن المشاعر في الحج أنها كلها متقاربة، بحيث أن الحجاج ما يحتاجون إلى عناء كبير، ينتقل من منى إلى عرفة أو من عرفة إلى مزدلفة ثم يعود إلى منى ثم يرجع إلى مكة، كلها مسافات متقاربة والحمد لله، هذا من سهولة الحج ويسره والحمد لله. لو كان المشاعر متباعدة كان احتاج الناس إلى رحيل وإلى أن يشدوا، يعني في أيام السيارات كانوا يحتاجون إلى الإبل، وفي أيام السيارات كانوا يحتاجون إلى السيارات وقطع المسافة الطويلة، لكن من فضل الله أن المناسك متقاربة، يعني منى فعرفات ثم بعد ذلك يرجع إلى مزدلفة ثم إلى منى، كلها قريبة جدا يعني ما في مسافة طويلة الحمد لله. إذا وصل الحاج إلى منى صلى بها الظهر قصرا، يعني ركعتين في وقتها، وصلى بها العصر ركعتين أيضا في وقتها، ما يجمع بينهم، لا صلى الظهر لوحدها والعصر لوحدها، ولا يتسنن قبلها ولا بعدها، ثم يصلي المغرب ثلاثا، ولا يتسنن قبلها ولا بعدها، ويصلي العشاء ركعتين ولا يتنفل قبلها ولا بعدها، لكن يجوز للذي يقصر الصلاة أن يصلي صلاة الليل اللي هو قيام الليل، هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حضرا وسفرا، يصلي من الليل ما كتب له ثم يوتر، يوتر يعني تهجد في الليل ما في هذا مانع، أو صلاة الضحى يعني النفل المطلق لا مانع أن الإنسان يأتي به، ثم وكذلك أيضا ركعة الفجر ينبغي الإنسان أيضا أن يأتي بهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليهما ولم يكن يدعهما عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا، ويقول لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتان يركعها الإنسان بعدما تبين الصبح وقبل أن يصلي الفريضة، وتقضى أيضا لو فاتت، لو جيت والإمام قائم الصلاة فإنك تقضي هاتين الركعتين بعدما تصلي، تقضيها بعد الصلاة أو تقضيها إذا ارتفعت الشمس مع صلاة الضحى، تقضيها بالنية عن هذه ركعتي الصبح. هذا كله دليل على تأكد هاتين الركعتين. يقرأ في الأولى بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو يقرأ قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من سورة البقرة في أول الركعة الأولى، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا أو ذاك، هاتين الآيتين أو السورتان سورة الإخلاص، وذلك لما اشتملت عليه هاتان الآيتان وما اشتملت عليه سورة الإخلاص من التوحيد لله عز وجل ونفي الشرك والبراءة منه ومن أهله. المقصود أن هذا ينبغي ليكون الإنسان أول ما يفتتح أعمال نهاره بإقرار التوحيد لله عز وجل، بالإقرار بالتوحيد لله عز وجل ونفي الشرك هكذا. ولو قرأ غيرهما أجزأه ذلك، لو قرأ إذا زلزلت ولا العاديات ولا القارعة ولا غير ذلك من سور القرآن أو آية القرآن أجزأ الكل كلام رب العالمين جل وعلا، فما قرأت منه أجزأ. المتعين عليه قراءة فاتحة هذه ركن الصلاة ما يحتاج، لكن ما عداها تقرأ ما تيسر من القرآن، لكن يستحب تعيينها هذه الآيات وهذه السور التي ذكرت لكم. ويبقى الإنسان في منى مشتغلا بذكر الله عز وجل والتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يشتغل بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وغير ذلك من الأذكار المشروعة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يأتي الإنسان بأذكار غير مشروعة كما يفعل بعض من ينتمي الصوفية، يأتون بأذكار وترانيم وأشياء غير مشروعة من هو هذه من البدع، أو مثلا يعني يضربون طبول معهم عند التسبيح والتهليل والذكر، هذا كله من تزيين الشيطان. الشيطان حريص على إبطال أعمال بني آدم، حريصا على أن يكسرهم عن العمل ويغويهم حتى لا يعملون، وإذا عملوا حاول أن يضيع عملهم ويدخل فيه ما لا يجوز. فاحذروا عباد الله من هذا، وتمسكوا بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، فإن هديه فيه الخير والبركة وفيه غنية وكفاية، والدين والحمد لله كم لا يحتاج إلى زيادة. قال الله جل وعلا أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في يوم الجمعة في أكبر مجتمع إسلامي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمقصود أن الإنسان يستغل بالذكر ولا يستغل بيأخذ حديث الدنيا والمزح اللي ماله يعني داعي والإسراف فيه والإفراط في النزاح أو مثلا المخاصمة والمجادلة أو مثلا المراء، كل هذا لا يجوز للحجاج لا يستغلوا به، فهم في موسم عظيم وفي منسك عظيم ينبغي لهم أن يقدروا حق قدره ويرعوا حق رعايته ويستشعروا نعمة الله عليهم إذ هيأ لهم السبل ويسر لهم الأسباب حتى وصلوا إلى هذه البلاد. فإنه لولا ممكن نسأل سؤال حاضر لولا إعانة الله عز وجل وتسهيله وتيسيره ما تمكن الناس من الوصول إلى هذه البلاد. الناس مسافات شاسعة وبعيدة، جاءت الآن الطائرات، جاءت الآن السيارات، صار قربت المسافات البعيدة. كان الناس في الماضي يأتون في البواخر، والبواخر شراعية تسير على الهواء، أحيانا يستمر المشي وأحيانا يصادف الهواء يعارضها الهواء وترجع، وأحيانا تقف وأحيانا يسكن الهواء فتقف. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إي شيء يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره ما تمشي. ولهذا يقول في المثل تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. المقصود أن هذا من نعم الله علينا، فعلينا أن نستغل هذه الفرص المتاحة في طاعة الله عز وجل، ونعمل ما يقربنا إليه سبحانه وتعالى، ونحذر من معاصيه. فإننا الآن في بلاد مقدسة في زمن فاضل والعشر المباركات، وأيضا في مكان فاضل وهذه البقاع المقدسة، فعلينا وفي أيضا عبادة، فعلينا أن نرعى هذه الأمور حق رعايتها وأن نحافظ عليها، وأن نكرر من سؤال الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة والقبول، وأن الإنسان يدعو لنفسه ولأولاده وللمسلمين ولولاة الأمور بالصلاح والاستقامة، وللمسلمين عموما بأن الله جل وعلا يرفع عنهم ما حل بهم من النزاع والشقاء والحروب وما إلى ذلك والاضطهاد إلى غير ذلك. يعني الإنسان يدعو الله عز وجل ويلح على ربه سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون، لا مانع لما أعطى ولا راد لما قضى، فما قضاه جل وعلا وقع ولا بد، وما شاءه كان سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يلح على الله عز وجل ويسأله سبحانه وتعالى من فضله، وأن يتقبل منه حجه، وأن يثبته على دينه حتى الوفاة. فإن الأيام يا أخواني معدودة، والساعات أيضا كذلك، وأنت يا عبد الله لك أيام في هذه الحياة، لو تبعنا زيادة يوم واحد ما استطعت، ولا ساعة حتى ولا لحظة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والسعيد كل السعيد من وفقه الله جل وعلا، والسعيد كل السعادة من وفقه الله جل وعلا لعمل صالح في هذه الحياة، وإلا الدنيا منقضية ولا أدل على ذلك مما تشاهد من الواقع. وين فلان وين فلان، وين أبوك وين عمك وين جارك وين خالك وين الملوك وين العلماء وين الناس، كل راح ما قعدنا، كل نفس ذائقة الموت. يعني ما أنت تبقى وحدك؟ لا، لكنك قد تؤخر أجلك لأمر يريده الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم والعياذ بالله من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية. فأحرصوا رحمكم الله. فهذه يعني أعمال منى في هذا اليوم، والخروج إلى منى في اليوم الثامن والبيتوتة في ليلة التاسع، هذه من سنن الحج، من فعل فله أجر عند الله عز وجل، يرجى له الأجر عند الله عز وجل، ولأنه تأسى بنبيه عليه الصلاة والسلام. ومن لم يتمكن لظروف حالت بينه وبين خروج يوم الثامن ولم يخرج إلا يوم التاسع، أو خرج رأسا إلى عرفات، فلا شيء عليه، حجه إن شاء الله تعالى تام ولا في نقص، لكنه ترك هذه السنة العظيمة. والإنسان ما ينبغي ليترك السنة رغبة عنها، لكن إن حيل بينه وبينها فالأمر الحمد لله ما فيه حيل. وإلا ما ينبغي الإنسان يقول والله ما رايح من أيام ثمانية حر الدنيا مقل في البيت عند المكيفات في البراد. لا يا أخي جاهد نفسك واكتسب الحسنات وشارك أهل الخير في خيرهم ولا تكسر ولا تقعد. بعض الناس تلقاه يعني يحاول بقدر أن ما يأتي إلا بالشيء المجزي فقط لكن ما له همة ورغبة لأنه ينافس في الأعمال الصالحة والدرجات العالية. لا أبدا همه أنه يرتاح وأنه ولا يفكر في شيء آخر. هذا غلط يا أخوان. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن الخافقات لها سكون. لا يسر الله لك الأمور أو تحتك الأسباب فاكتسبها يا أخي. ما تدري هالفرص تمر عليك ولا ما تمر عليك. قد تمر عليك وأنت متوفى، قد تمر عليك وأنت عاجز، قد تمر عليك وأنت مشغول، قد تمر عليك وأنت كذا وأنت كذا. فانتبه وانتهز الفرص فلعل هذه تكون هي ساعة العمر ولحظات الحياة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول كما تعلمون خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل راح عليه الصلاة والسلام حج بالناس وقاد الحجيج وعلمهم ما يفعلون وما يذرون وحذرهم من الشرك والبدع والمعاصي وأمرهم بتقوى الله عز وجل وحثهم عليها وأوصاهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتمسك بهما. ثم بعد ذلك ودعهم ومشى. وهو عقب شهرين ثلاثة توفي عليه الصلاة والسلام، توفي في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. اللهم هذا يعني العمل اللي يتعلق بيوم تروية والطلوع إلى منى والبيتوتة فيها. أسأل الله جل وعلا إن شاء الله تعالى في جلسة المغرب نواصل الحديث عن سير الحجيج، ولكن نظرا لأني أرى بعض الأسئلة عن الإخوان نكتفي بهذا القدر الآن وأختم بهذا الدعاء المبارك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى ما فيه الخير والصلاح في أمر دينهم ودنياهم وأن يرزقهم العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأرجو أن يكون هناك هدوء في الأسئلة حتى نستفيد جميعا. نعم أكل أبو خير العابد. لا مانع لا مانع إن شاء الله تعالى. تعتمر من التنعيم إن شاء الله. ما في مانع إن شاء الله. أرجو الله يكون هو نعم التفضيل. أنا قلت لكم سبقا محلنا هذه المسألة، هل التضعيف الصلوات إلى 100 صلاة خاص بمسجد الكعبة هذا أو خاص بجميع مساجد الحرم؟ هي قولان لأهل العلم. القول الأول أن خاص بالحرم هذا وما زيد فيه، لأن الزيادة تأخذ حكم المزيد، الزيادات اللي تطرأ تأخذ حكم الحرم لا حكم من يوم زيد فيه من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا وإلى أي شاء الله عز وجل. كل ما زيد فيه خلت حكم. والقول الثاني أنه يعم، يعني أن مسجد الحرام عام في جميع الحرم كله. ومن الأدلة على ذلك عمومات، منها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنه قوله عز وجل في الهدي هديا بارغ الكعبة، معلوم أنه يذبح في منى. كذلك أيضا قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا كون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مكانه الذي أقام فيه، وهذا أيضا ما يدل على أن التضعيف للحسنات للصلوات يحصل، وإلا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل عن الفاضل عن المفضول إلى الفاضل. فإذا معناه اللي يصلي في مساجد مكة إن شاء الله تعالى حري يشمل التضعيف إن شاء الله تعالى. لكن مثل ما قلت لكم هذا الحرم له مزية، وهي كون أنه قريب من الكعبة ولكثرة المصلين، ولأنه هو المسجد بلا خلاف. بالنسبة للهدي هل عليه الحاج سواء كان متمتع تمتع قران أو تمتع عمره؟ نعم المتمتع والقارن، والمتمتع والقارن هؤلاء عليهم هدي في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن كالمتمتع في هذا. أما الأضحية اللي تذبح هنا وفي الأمصار وفي خارج مكة فهذه هي سنة مؤكدة، من ضحى فلا شيء عليه ومن لم يضحي فلا يلزمه شيء، يقول ما يلزمه يضحي ما يواجب عليه، لكن الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن واجب عليه، ولهذا إذا عجز عنهما أو لم يجدهما صام 3 أيام يعني في الحج 7 يروح إلى بلده. نعم حاضر يسأل الأخ. نعم حاضر أبو الفاعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على نسخة، لكن يدل على أنه أفضل، هل أفضل يجي بس ولا ونسك قائم ما بيشوفه الإجماع، إجماع العلم نسك قائم، ولكن التمتع أفضل لأن المتمتع يأتي بنسكين، ولأن التمتع فيه رفق بالحاج، لأن الشخص اللي جاي من 10 أيام عليه إحرامه ما يكون هذا عليه مشقة الإحرام، وكونه يتجنب الطيب وتجنب المحظورات الإحرام، لكن كونه طاف وسعى وقصر وانتهى من الإحرام وانتهى من جميع تبعاته ما هذا فيه رفق به الآن ولا لا؟ ما في شك فيه رفق. نعم سوى يا أخي. نعم إذا شك الإنسان في الطواف فأنا على اليقين، فإذا طاف شك طاف 7 ولا 6 اجعلها 6، إذا قال 5 ولا 6 اجعلها 5، وهكذا ابني على اليقين. إذا كان هذا إذا كان الشك أثناء الطواف، أما إذا كان الشك بعدما يفرغ من العبادة فلا أثر له ما يلتفت إليه. إذا كان الشك فطول بالك، إذا لا تستعجل، إذا كان الشك بعد الفراغ من الطواف يوم طاف وخلص أخشى أني ما طفت إلا 6، فإن تيقن أتى ب7 وإن لم يتيقن فلا يلتفت للشك. وهكذا في الصلاة، الصلاة الآن إذا شك الإنسان فيها صلى 3 ولا 4 يجعلها 3 ويسجد بالسهو، لكن لو يوم صلى قال ما أدري والله ما يركبني مصلي هي 3 ولا 4 فلا أثر للشك فيها، يطرح الشك يدر صلاة إن شاء الله صحيحة. طاف وحلق وقصر وتحدث دون أن يسعى جاهل عليه أن يعيد السعي، عليه أن يعني ما دام جاهلا فعليه أن يرجع يسعى حالا الآن يلبس ثياب الإحرام ويسعى وبعد السعي يقصر، هذا إذا كان ما أصاب أهله، وإن أصاب أهله فهذه مسألة أخرى. نعم. شيخ جزاك الله خير، إذا قامت الصلاة وكبرت وشفت قدامي فرجة فرجة إيه؟ فيجوز لي أتحرك؟ ما في مانع. يسأل الأخ يقول إذا أقيمت الصلاة وكان قدامي فرجة في الصف اللي يليني، فهل يجوز أن أنتقل إليها؟ نعم، يجوز أن تمشي إليها وتدخل الفرجة، تسد الفرجة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لعائشة، تحرك عليه الصلاة والسلام، مشى وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ ايش ما يسمعك روح صوت شوي. الناس الذين يكونون غير حيرة هم لا يريدون السيارة الناسين وإنما كأثار. زيارة حراء وغار ثور وغيره من الآثار مثل زيارة جبل عرفة قبل الحج، إن أراد الإنسان الاطلاع عليها كأثر تاريخي شوف يعني هذه الآثار اطلع عليها ما في هذا شيء، لكن إن اعتقد أن هذه أعمالا زيارتها قربة إلى الله عز وجل فهذه بدعة، هذه من البدع زيارة هذه الأماكن لأجل التقرب إلى الله عز وجل بهذه الزيارة، وأنها سنة وأن الإنسان يرجو بذلك.